الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه يطيب لي في هذه الليلة المباركة أن أكون مع إخواني الفضلاء وأذكر نفسي وإياكم بشيء مهم ذكره الله جل وعلا في كتابه، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تبارك وتعالى أعظم سبب من أسباب نيل ولاية الله عز وجل. الإنسان الذي يسعى ويبحث ويريد رضا الله تبارك وتعالى لا يمكن له أن ينال تقوى، أن ينال الولاية، ولا أن تنال الولاية إلا بأن تسير وفق هذه القضية الأساسية، وهي تقوى الله جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس عليه الصلاة والسلام، الذين ذكر في صفة الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة من صفات الأولياء، أنهم كانوا مؤمنين وكانوا متقين. والتقوى ليست كلمة تقال ولا تذكر بها، التقوى عمل وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن التقوى مرتبة من مراتب الإيمان، بل هي أعلى مراتب الإيمان، أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان، كما جاء في الصحيحين في قصة جبريل أنه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحقيقة تقوى الله تبارك وتعالى هي مرتبة الإحسان، ومن نال هذه المرتبة نال الدرجات العلى من الجنة، لأن الإنسان الذي ينال درجة المتقين يكون مع النبيين. ومعلوم أن التقوى والإحسان مبناه على العمل عند أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الولاية بجنون ولا بما يسميه بعضهم بالجذب أو ما يسميه بعضهم بالخبالة. لا يمكن أن ينال الإنسان ما عند الله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة، أساس العمل. فالذي يريد أن ينال مرتبة المحسنين المتقين لا بد أن يزيد مما هو سبب في زيادة التقوى. والتقوى أمورها كثيرة، في اللفظ لا بد أن الإنسان يتقي الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما علاقة ربط القول الخير أو الصمت مع الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله جل وعلا يقول في القرآن: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليس الحسن وإنما الأحسن، لأنه إذا أتى بالقول الأحسن نال مرتبة التقوى في الأقوال، وبقي مرتبة الأحسن في الأعمال. والله عز وجل ذكر هذا أيضا في الأعمال، فقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. فربط الأعمال أيضا بالإتقان، وربط الأعمال أيضا بالإحسان، وهو الذي نسميه مرتبة الإتقان، مرتبة التقوى. فالإنسان الذي يريد أن يكون من المتقين لا بد أن ينظر إلى أعماله، خصوصا مع نفسه. من السهل جدا أن يراقب الإنسان نفسه في الأمور الجماعية، من السهل جدا واليسير جدا أن الإنسان يراقب نفسه حينما يكون يرى نظر الناس، لكن حقيقة التقوى إذا خلى الإنسان مع الله عز وجل. كيف ذكرك لله سبحانه وتعالى في الخلوات؟ كيف عملك لله عز وجل حينما تكون خاليا ليس عندك أحد؟ كيف خطراتك حينما تكون مع الله عز وجل وليس عندك أحد؟ هذه حقيقة التقوى. حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول عن بعض من نال هذه المرتبة يقول: فكانت خطراتهم لا تكون إلا وفق مرادات الله عز وجل. وهذه ما تأتي بين عشية وضحاها. ولذلك لو تأملنا كلمة التقوى جاءت في كتاب الله عز وجل بصيغ متعددة مرتبطة بأقوال متعددة وبأعمال متعددة من أقوال وأعمال الإيمان، ومرتبطة بأعمال وأقوال القلب، ندرك تمام الإدراك أن الله جل وعلا يريد منا هذا في أقوالنا في أفعالنا وفي معتقداتنا، أن نكون متقين. ولذلك لو تأملنا كتاب الله عز وجل نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال المتقين ومآلهم، فقال عن المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا ما للمتقين. طيب وماذا للكافرين؟ بيّن الله عز وجل ما للكافرين وما للمشركين وما للمنافقين. فيرد ها هنا سؤال: إذا كان هذا حال المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا للكافرين في الدرك الأسفل وهم أهل النار من المشركين والكافرين، فمن بينهم أين حالهم؟ يقول بعض السلف: إني تأملت كتاب الله عز وجل فوجدت أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال المتقين ومآلهم الفردوس والجنة، وذكر حال الكافرين ومآلهم، ولم يذكر حال غيرهم ممن لم يصل مرتبة المتقين، ما حالهم؟ أبهمه الله عز وجل، لأنه تحت المشيئة لا ندري أين سيكون. فلذلك ينبغي الإنسان يجتهد، لا يقول أن إنسان أو يأتيه الشيطان ويقول له: أين أنت وين التقوى؟ لا، هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، مرتبة التقوى، مرتبة البر، هذه المرتبة ليست صعبة. لو كانت صعبة ما كلفنا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بما يطيقون، هذه عقيدة من عقائد السنة والجماعة. الله جل وعلا يكلف عباده بما يطيقون ولا يكلفهم ما لا يطيقون. تكليف ما لا يطاق ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما كان الخطاب لعامة المسلمين أن يدركوا مرتبة التقوى، بل ليس لعامة المسلمين فقط بل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، علمنا أن نيل هذه المرتبة ممكن وليس يعني صعبا أن يدرك الإنسان هذه المنزلة، ليس صعبا، ولكن يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى متابعة. إذا أدرك الإنسان المعتقد الصحيح ثم عمل وفق ذلك مخلصا لله عز وجل متبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبر على ذلك فإنه يبلغ هذه المرتبة. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة عن حال أقوام جعلهم الله أئمة. ما سبب كونهم أئمة؟ قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا جعلهم الله أئمة وليسوا بأنبياء ولا مرسلين؟ لا هم أنبياء ولا هم مرسلين، فلماذا وصلوا إلى هذه المرتبة؟ ما هي الأسباب؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه واحدة، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه الثانية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، قال: الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. يحتاج صبر، يريد الإنسان يكون متقيا، يريد الإنسان يكون إماما. ومن الدعاء الذي علمناه: وجعلنا للمتقين إماما. كيف تكون إمام للمتقين؟ هذا السؤال يرد على الذهن. الله جل وعلا علمنا هذا الدعاء أن نقول: وجعلنا للمتقين إماما. كيف نكون للمتقين أئمة؟ هم متقون، كيف نكون نحن أئمة لهم؟ قال العلماء رحمهم الله: من اقتدى بالمتقين اقتدى به المتقون. فأنت تسأل الله عز وجل أن يجعلك مو متقي، أن يجعلك إماما للمتقين. وإذا صيرك الله إماما للمتقين فأنت ستتبع المتقين، لأنه لا يمكن نيل مراتب درجة الإمامة في دين الله عز وجل إلا بالتقوى، إلا بالاتباع. وجعلنا للمتقين إماما، لا يمكن أن تكون إماما للمتقين إلا باتباع المتقين الأوائل، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في أقوالهم، في أعمالهم، في معتقداتهم، في كيفية تعاملهم، في كيفية تعاملهم مع النصوص، في كيفية تعاملهم مع الخلق، في كيفية عباداتهم. هذه هي الطريقة، ولا بد من الصبر على هذا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما بلغوا هذه المرتبة بين عشية وضحاها. يقول المفسرون رحمهم الله إن من أكبر ومن أشهر الفروقات بين الآيات المكية والآيات المدنية أن الآيات المكية ما فيها نداء بالإيمان، فيها يا أيها الناس، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسلموا، فلما أسلموا بلاهم الله عز وجل وابتلاهم، فلما نجحوا في الابتلاء خرجوا من الابتلاء والبلاء كالذهب الخالص. حينئذ ناداهم وقال لهم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، جاءت النداءات بعد ذلك. يحتاج إلى صبر. يريد الإنسان اليوم أن يكون إماما، يريد الإنسان اليوم أن يكون متقيا بمجرد عمل أو عملين أو يوم أو شهرين؟ لا، لا يمكن هذا أبدا. إذا علم الإنسان أنه في هذه الدنيا من منذ أن يولد هو في دار ابتلاء، وإلى أن يموت الإنسان فهو في دار ابتلاء، فإن لا بد من الصبر حتى ننال مرتبة المتقين، لا بد من العمل حتى ننال مرتبة المتقين، لا بد من الجهد والاجتهاد حتى ننال مرتبة المتقين. يقول الله عز وجل في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل وعلا جعلنا من وراث هذا الكتاب القرآن الكريم، ثم هؤلاء الذين ورثوا هذا القرآن صنفهم الله ثلاثة أصناف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هم مصطفون لكنهم ليسوا في مرتبة واحدة، فانظر إلى نفسك أنت من أي المراتب تريد أن تكون، بجهدك، بعملك، بنشاطك، بإخلاصك، بطاعتك لله عز وجل، باتباعك، بدعائك، بلجئك إلى الله سبحانه وتعالى، باستغاثتك له سبحانه وتعالى، بالانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، بالتبرع من الحول والقوة والتوكل عليه جل وعلا. فمنهم ظالم لنفسه، ذكرهم أولا كما قال المفسرون لأنهم الأكثر. لا أحد منا لو قلت لي واحد من أنت ظالم يزعل، ما يريد أن تقول له أنت ظالم. طيب إذا ما تريد أن يقال لك أنت ظالم فارفع بنفسك، اجتهد، ابذل، اسعى. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال المفسرون هذه الآية نص في أن أهل الإسلام ينقسمون، أهل الكتاب، أهل القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل ظلم، وأهل اقتصاد، وأهل المسابقة بالخيرات. ثم أعطوا كل واحد الاسم الذي يساويه، فقالوا أهل الظلم هم أهل الإسلام من حيث العموم، وأهل الاقتصاد هم أهل الإيمان من حيث العموم، وأهل المسابقة بالخيرات هم أهل التقوى. وأما ثمرات التقوى، فوائد التقوى، عظيم نتاج التقوى في الدنيا وفي الآخرة، فشيء لا يتصوره عقل الإنسان. يكفي في ذلك ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا حال أعظم مثال للمتقي، أعظم مثال للمتقي، أصله ثابت لا يتزعزع مع الفتن، ثم هو مورق دائما ومثمر دائما، شجرة الإيمان في قلبه راسخ، وثمار الإيمان على جوارحه فائض، وقلبه بالإيمان نابض، فما الذي يضيره؟ ما دامت السماوات والأرض لا تضره فتنة، لأنه قد رسخ الإيمان في قلبه وعرف الدين واتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة من خطب جمعه يوصي أصحابه بالتقوى، وهم يعرفون معنى هذه الكلمة، ليست كلمة تقال فنسمعها ولا ننتبه لها. كان عمر رضي الله عنه وهو عمر إذا ذكره أحد بالله عز وجل تذكر، وإذا قيل له اتق الله انتفض خوفا من الله عز وجل، يذكر بالله سبحانه وتعالى. أحدنا الآن إذا كان خاليا كيف يكون؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لهذا قال بعض السلف إن 19 البكاء عشر منها، واحد من العشرة لله عز وجل، 19 ليست لله. كم من الناس اليوم يسمعون الأناشيد فيبكون، يسمعون الغناء فيبكون، يرون بعض الصور المؤثرة فيبكون، لكن لا يبكي عند القرآن، لا يبكي عند قوارع القرآن، لا يبكي عند مواعظ القرآن. لما؟ لأن القلب قد قسى، ما بحث عن تقوى الله عز وجل. من منا إذا فتح المصحف فيما بينه وبين الله عز وجل في غرفته فقرأ القرآن فيبكي؟ من؟ ليسأل أنفسنا كل واحد نفس هذا السؤال، من منا إذا سجد خاليا لله عز وجل بكى؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قام ليلة يردد آية حتى أصبح، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن يجب علينا وجوبا أن نجتهد في تحصيل هذه التقوى حقيقتها، وليست فقط كلمة نقولها. التقوى ليست لباسا نستطيع أن نلبسه كلباسنا هذه، نعم هو لباس، لكن ليس لباسا تنتزعه نزعا وتشتريه وتلبسه. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هو زاد، زاد ليس فقط في الدنيا، زاد في الدنيا وفي الآخر. وقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند، قال: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ظاهر في اللسان، ظاهر في البنان، ظاهر في الجوارح، زينة الإيمان. لباس التقوى عمل، لباس التقوى قول حسن، لباس التقوى قلب ينبض بالإيمان. فلا بد أن نترجم حقيقة التقوى عمليا. التقوى عند أهل السنة والجماعة مرتبة من مراتب الإيمان لا يمكن نيلها بالقول، لا يمكن نيلها فقط بالقول، لا يمكن نيلها بالأماني، لا يمكن نيلها إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأعمال، في الأقوال وفي الأعمال. جاء رجل دخل على الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي يعني عرف عند القاصي والداني بلاؤه وصبره في المحنة، فقال له كلمة عجيبة جدا، قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام. يقول الراوي: فما زال الإمام أحمد يرد عليه يقول: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. انظروا كيف لا يرى نفسه شيء أمام دين الله عز وجل. هذا الواجب، الإنسان يحس بالتقصير، متى ما أحسسنا بالتقصير نزداد علما وعملا، متى ما أحسسنا أننا خير الناس، أننا بلغنا، أننا وأننا، حينئذ لا نستطيع أن ندرك، نكتفي بهذا. مثل حال التجار الدنيا، إذا هناك شخص يريد أن يتاجر، إذا وضع نفسه سقف معين خلاص وقف، وصل عند هذا يقف، لكن إذا كان سقفه غير محدود يتاجر ويتاجر، ورأس ماله يزداد ويزداد، يصبح من أصحاب الملايين ويريد الزيادة. طيب نفس القضية، نحن لماذا نقول نحن على خير فقط ونكتفي؟ لا، نحن على خير إن شاء الله، لكن لماذا لا نطمح للمزيد؟ لماذا لا ننظر إلى المزيد؟ ومن هنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بفائدة، لماذا لم يذكر الله عز وجل لنا قدوة من حيث الفرد في القرآن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد فرد أمرنا الله باتباعه، شخص واحد باتباعه في القرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فبهداهم اقتدي مجموعا، وقال عن الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالله عز وجل أمرنا أن نقتدي برسول الله فردا وبالصحابة مجموعا. لما؟ لأن الإنسان إذا وضع نصب عينيه خلق رسول الله، أقوال رسول الله، ذكر رسول الله، عمل رسول الله، طاعة رسول الله، تقوى رسول الله، يبلغ مرتبة عالية، متى ما نظر إلى الأدنى لن يبلغ. ويذكرني بقصة عن أحد العلماء أنه كان في مجلس علم فقال لطلابه يوما ماذا تريدون أن تكونوا؟ فكان من ضمن الجالسين ابنه، كان جالس أمامه، فقال له ابنه أنا أريد أن أكون مثلك. قال فأخذ قدمه فرفسه، قال اخسأ لن تعدو قدرك. تعجب الناس لما يقول هذا الكلام لابنه وابنه ما أخطأ، قال سأريد أن أكون مثلك. فقال واحد طلابه الكبار يا شيخ الولد ما قال شيء غلط، قال لا قال غلط ونص، أنا لما كنت مثلك كنت أريد أن أكون مثل الإمام أحمد فما وصلت إلا إلى هذه المرتبة، إذا هو يريد أن يكون مثلي فلن يصل إلى شيء. لابد الإنسان يعلق قلبه بالعوالي، ينظر إلى العوالي ماذا يريد أن يكون. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول شربت ماء زمزم فسألت الله عز وجل حفظا كحفظ الدارقطني، قال فأعطاني الله عز وجل. شوف الهمة، وبين الحافظ ابن حجر وبين الدارقطني أكثر من قرون مسافة، لكن همة وين راحت؟ نحن اليوم أين همتنا؟ في ذكرنا، في تلاوتنا، في صلاتنا، في عباداتنا، خصوصا نحن الآن مقبلون على شهر شعبان شهر القراء، ومقبلون على شهر رمضان شهر القراءة القرآن، فأين نحن؟ ينبغي علينا أن نكون مستعدين، وذلك لا يمكن إلا أن نجعل النيات عالية، العزائم عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القول والعمل، وأن يصلح لنا ولكم النيات والسرائر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شيخنا بصراحة. تفضل. مقدم على الاستقامة وعلى الالتزام في طلب العلم أو في القراءة، بما تنصح؟ من أخذ الله عز وجل بيده فأصبح مقبلا على الاستقامة وأصبح مقبلا على الالتزام، فأول شيء أنصحه اختيار حسن الرفقة أصحاب الهمم العالية، ثم أنصحه أن يجعل لنفسه جدولا، لا يمشي في حياته هكذا سبهللا، يجعل لنفسه جدول في صابع صلاة الفجر حفظ القرآن، يجعل لنفسه جدول في حضور الدروس العلمية، فإن من أعظم المثبتات على الاستقامة بعد النية الصادقة والطاعات الحسنة أن يكون الإنسان مع إخوان الله يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا تذكر، وأن يسلك مسلك طلب العلم، فإن العلم الشرعي موصل إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل، فإن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. هذه أمور ثلاثة باختصار، ولا بد أن يجتهد في طلب العلم والإكثار من الدعاء والإكثار من الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يعفو عما قد سلف، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ونية صادقة وعزيمة راشدة. نعم. شيخنا أيضا بعد تعرف الآن زحمة مطيام من مرات يحصل بعض الفتور والطاعة أيضا طاعة بعدها تأتي فتور والطاعة وفتور في طلب العلم وفتور في حفظ كتاب الله عز وجل ومراجعة. نعم وصيتك. أما أن الإنسان يظن أنه لا يحصل فتور، ففتور موجود قديما وحديث، حتى قال صلى الله عليه وسلم من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. أن الإنسان أحيانا ينشط فيعمل من الطاعات من النوافل شيء الكثير ثم يكسل، الكسل موجود، لكن الواجب في حال الكسل أن يأخذ بنفسه وأن يلزم النفس الأمارة بالسوء على الفرائض وعلى ترك المحرمات، هذا أقل شيء. فالكسل ليس عيبا، الكسل موجود، لكن العيب أن الإنسان يستسلم للكسل، العيب أن الإنسان يجعل حاله في وقت الكسل سببا للانتكاس، هذا هو العيب. ما في إنسان إلا ويجتهد ثم يفتر. حتى الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار، إذا ذهبنا إلى أهالينا ويعني انشغلنا بالدنيا قال لنا لم نكن كذلك. هذه حالهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالهم عند رسول الله ليس كحالهم في بيوتي. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم لو تكونون عندي في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني بلغتم مرتبة عالية. فالكسل، ما في طالب علم، ما في إنسان يطلب العلم، ما في عالم إلا ويكسل، حتى العالم يكسل، لكن الإنسان يضع نفسه منهج. سأضرب لكم مثال. الإنسان الذي يداوم هو وضع نفسه جدول إنه دوامه الساعة 7 صباحا، فهو يجتهد كل يوم الساعة 7 يكون، لكن هذا لا يعني أنه في الشهر مرة ربما يتأخر، لا يتأخر. طيب إذا تأخر يوم هل يقول يوم الثاني خلاص مدام تأخرت أمس بتأخر اليوم بعد، ولا يرجع إلى جدوله الأساس؟ لا، مدام فيه دنانير ودراهم أكيد بيرجع. فنحن نقول أن الإنسان الذي يجعل لنفسه منهجا يسير عليه قد يحترط منهج الشيء. مثلا إنسان يريد أن يراجع حفظه في سورة البقرة، يبدأ لنفسه جدول يمشي أسبوعين وبعدين يطرأ عليه مرض فيقف، شيء طبيعي. يمشي أسبوعين يطرأ عليه سفر يقف، شيء طبيعي. لكن المهم أنه إذا زال العرض ما حالك؟ يجب أن ترجع، اجتهد، لا تستسلم. ترى النفس سبحان الله مثل الطفل، إذا عودته على شيء تعود. أنا أذكر من الشيبان رحمة الله عليه كان عجيب، يقول إذا لم أختم القرآن كل 3 أيام أحس أني مضيع شيء. طيب على أي شيء هذا؟ على التربية، على الهمة. ويذكر لي أحد الأخوة أنه كان في مسجدهم شايب، سمع الحديث أن الإنسان إذا جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمره. يقول فكان يوميا يجلس ويسبح يسبح ويسبح. يقول يوم من الأيام قلت له يعني أنت الحين كل يوم هذه عادتك ما تزهق؟ قال أنا، هو الحين هذا في زماننا مو في زمان قديم، قال أنا الجلسة هذه لو ما سويتها يقول اليوم كله أكره نفسي. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم يأتي ويجلس لهم في الدرس. فالطلبة تعرفون أحيانا يكونوا مستعجلين، أحيانا يبون يأخذون كمية درس أكثر، فقال له يا شيخنا لو تركت هذا وجلست للعلم. فكان يقول لهم إن هذه غدوتي، يعني أكلي الصباح، لو لم أفعلها لخارت قواي، لو لم أفعلها لخارت قواي. فالإنسان يجتهد يبذل، الكسل موجود لا يمكن. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعوذ من الكسل، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نعم وياك. تفضل معي. الموضوع الآخر شيخنا تفضل. واحد رجل يشترك منزلا بالربا ويريد أن يبيعه الآن ولم ينتهي دفع ثمن ذلك، والآن المنزل ثمنه أكثر من متى اشتري هذا المنزل، هل يجوز هو يأخذ الفائدة الزيادة الفلوس؟ أنا حين السؤال هذا إلى ملي. لا لا ما أنا ما عندك أبد والله ما فهمت شغلت. أول شيء بعلمك قاعدة في اللغة العربية، إيش رأيك؟ تقبل؟ في اللغة العربية الصفة لابد أن تكون بعد الموصوف عكس الإنجليزية، يعني واحد رجل وان مان، هذا بالإنجليزي يمشي، بالعربي لا يمشي. بالعربي إما أن تقول رجل واحد أو بالإضافة أحد الرجال، يعني في اللغة العربية إما إضافة يعني ومضاف وإما صفة بعد الموصوف. طيب يعني أخوكم سأل، لعل بعضكم فهم السؤال لعل بعضكم لم يفهم السؤال، فنعيد السؤال لعلي أنا أيضا أكون ما فهمت، فإذا ما فهمت قل ليس هكذا. يسأل عن رجل اشترى بيتا بالأقساط ودفع بعض الأقساط، ولما ينتهي من دفع الأقساط وفي أثناء ذلك ارتفع سعر البيت، ارتفع سعر البيت، فأراد الرجل الأول الذي باع عليه البيت أن يزيد من السعر لأن السعر ارتفع، وهو لما ينتهي بعد من سداد الأقساط، هكذا هكذا الصورة. إذن نعمل شراه بالربا، شراه ربوي ويبيع ويبيع أساس يسدد، جاء في فايدة هو اشتراه بالربا. نعم ما بني على باطل فهو باطل، ليش تبغون يقول يعني؟ ويتكلم على الفائدة هذا يعني شلون صريح باعه وبيبيع كل هذا المال الحرام، ويتخلص من المال الزيادة الحرام، عرفت؟ إلا إذا كان تائب، وهذه الحقوق اللي جاءت زيادة هذه ليست متعلقة بشخص معين فيصرفها في الأمور العامة، أما هو يستفيد منها لا. يقول الله عز وجل عن الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن راح الربح، الربح ليس لك، فهو إذا تاب من هذه العملية يبيع البيت ويدفع الأقساط وما زاد وبقي من الربا يتخلص منه ويبقي رأس مال الأساس، ما زاد عن رأس المال لا يجوز له أن يأخذه لأنه مترتب على الربا. وأضرب مثال: لو أنك اشتريت، لو أن شخصا مو أنت حشاك، لو أن إنسان اشترى سيارة ب1000 دينار بالربا، بالربا، فباع السيارة ب3000، هو الآن استفاد 1000، وهو اشترى السيارة ب2000 ربا، نقول رأس مالك الأساس كم كان؟ إذا كان 1000 تأخذ 1000، ما عدا ذلك من الأموال تسدد فيه 1000، والألف الزايد تتخلص منه، ما يجوز أن يستفيد. إن شاء الله واضح. زين. جزاك الله خير. تفضل عشان.